بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وروي أيضا بهذا الإسناد مثل لفظ مرسل الحسن سواء، ومنهم من يروي عن سعيد عن أبي ذر مرفوعا وهو مضطرب الإسناد جدا، هذا ضعيف لا يصح. قال: حدثنا خلف بن القاسم، تقدم خلف بن القاسم المشهور بابن الدباغ، أكثر عنه ابن عبد البر، قال: أخبرنا أو حدثنا ابن شعبان محمد بن القاسم الفقيه. محمد بن القاسم بن شعبان العماري نسبة إلى عمار بن ياسر المصري شيخ المالكية بمصر. قال الفقيه القرطبي بمصر. قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان، لم أعرف من هو، هل هو العبسي؟ إن كان هو العبسي فهو متروك. قال: حدثنا الحسن بن مكرم بن حسان. الحسن بن مكرم بن حسان أبو علي البزار له ترجمة في تاريخ بغداد، وقد وثقه الخطيب البغدادي وذكره ابن حبان في الثقات، فهو ثقة. قال: حدثنا علي بن عاصم وهو الواسطي ضعيف. قال: حدثنا أبو حنيفة الإمام المشهور وهو ضعيف، عن حماد وهو ابن أبي سليمان صدوق، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي ثقة ومراسيل من أضعف المراسيل. قال: بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته، فإذا يأس وظن أنها النار جاء شيء من السحاب حتى يقع في حسناته فتشيل سيئاته. قال: فيقال: لا، أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا. فيقال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. قال: فسمعني رجل من أهل الحديث فذكر أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة، فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم ابن إبراهيم عن حماد بن زيد. قال: حدثنا أبو حنيفة وذكر الحديث، هذا الذي بعد سيأتي، هذا ضعيف لأجل إبراهيم ابن عثمان، إما أنه لا توجد له ترجمة أو يكون العبسي الكوفي المشهور وهو متروك، أبو حنيفة أيضا متروك. ثم هو إبراهيم يقول: بلغني، فيه الإبهام وفيه الإرسال. وأيضا ابن شعبان تقدم قول الذهبي لم يكن له عمل طائل في الرواية، وأن ابن حزم وهاه. قال: وحدثناه محمد بن عبد الله وهو ابن الحكم، تقدم أنه لم توجد له ترجمة، صفحة 70 في طبعتي. قال: حدثنا محمد بن معاوية وهو الحضرمي ثقة. قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة وهو الجمحي ثقة عالم، تقدم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي ثقة. قال: حدثنا حماد بن زيد الإمام المشهور ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عندنا عن حماد ابن إبراهيم، لا عن حماد وهو ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن حماد عن إبراهيم، في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فتخف، فيجاء بشيء أمثال الغمام، أو قال مثل السحاب، فيوضع في كفة ميزانه فيرجح، فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا فضل العال، هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس، أو نحو هذا. هو ضعيف لأجل أبي حنيفة ولأجل أن هذا أمر غيبي، يقول إبراهيم يجاء بعمل الرجل يوم القيامة، يحتاج إلى نص قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله رحمه الله وهو المعروف بابن الرسان ثقة، قال حدثنا أو حدثنا حمزة بن محمد بمصر محدث الديار المصرية أبو القاسم الكناني إمام حافظ، قال حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي الحنفي الربعي يعرف بابن الإمام، قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وهو أبو يعقوب المروزي ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال بلغني أنه توضع موازين القسط يوم القيامة فيوزن عمل الرجل فيخف فيجاء بشيء مثل الغمام أو السحاب فيوضع في ميزانه فيرجح فيقال له أتدري ما هذا فيقول لا فيقال هذا علمك الذي علمته للناس فعملوا به وعلموه من بعدك. نعم العلة المتقدمة. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن قاسم بن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان لعله العبسي قال حدثنا عمرو بن قال حدثنا حماد بن عمرو بن نافع لم أجد له ترجمة إلا أن يكون هو النصيبي فهو كذاب والله. هناك حماد بن عمرو النصيبي أو النصيبي مشهور كذاب وضاع، لكن لم تذكر في ترجمته أن جده هو نافع فالله أعلم. قال حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي الإمام المشهور وهو ضعيف، قال حدثنا وقيع وهو ابن الجراح ثقة حافظ، قال سمعت سفيان الثوري الإمام المشهور الثقة الحافظ يقول لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم، وهذا سند ضعيف لأجل هؤلاء إبراهيم وحماد ونعيم. وتقدم أنه صح عن إبراهيم عن سفيان الثوري أنه قال معنى هذا الكلام، سئل عن أفضل الأعمال قال طلب العلم لمن أراد به وجه الله. قال المصنف رحمه الله أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، من هذا؟ أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثني أبي، من هذا؟ نعم ما لكم ما تراجعون ها؟ أي اللخمي الإشبيلي المعروف بابن الباجي إمام حافظ محقق، قال حدثني أبي وهو عبد الله بن محمد بن علي أبو محمد محدث الأندلس أيضا إمام حافظ، قال حدثنا محمد بن عمر بن لبابة، هل هذا تقدم معنا؟ محمد بن عمر بن لبابة هل تقدم معنا؟ طيب له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس، قال محمد بن عمر بن لبابة يكنى أبا عبد الله بن لبابة الفقيه وكان إماما في الفقه مقدما على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتية، وإلى أن قال فلم يكن أحد يشركه في رئاسة البلد والقيام بالشورى، ولم يكن له علم الحديث ولا معرفة ولا معرفة شيء منه، قال وكان غير ضابط لرواية يحدث بالمعنى ولا يراعي اللفظ، وكان حافظا لأخبار الأندلس مليا بها، وكان له حظ من النحو والشعر. نعم يعني على هذا لا يعتمد إذا كان لم يكن ضابطا لروايته، وقبل هذا لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بشيء منه. قال حدثني قال سمعت العتبي محمد بن أحمد، العتبي محمد بن أحمد له ترجمة في السير وغيره، وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز أبو عبد الله الأموي السفياني العتبي القرطبي المالكي صاحب كتاب العتبية فقيه الأندلس، قال الذهبي كان حافظا للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل، جمع كتاب المستخرجة وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة، كذبه ابن الحكم. قال حدثني السحنون ابن سعيد تقدم الإمام المشهور أنه رأى عبد الرحمن بن القاسم في النوم فقال له ما فعل بك ربك، فقال وجدت عنده ما أحببت، قال له فأي أعمالك وجدت أفضل، قال تلاوة القرآن، قال قلت له في المسائل، فكان يشير بأصبعه يلشيها قال فكنت أسأله عن ابن وهب فيقول لي هو في عليين. طيب إلى هنا والحمد لله.